جاء عن بعض العلماء أنه قال: إني أحتسب نومتي وقومتي. فبناء على هذا القول، بعض الشباب يلعب الكرة ويقول: أنوي بها التقوي على طاعة الله وأنا مأجور، فهل قوله هذا صحيح؟ الكرة من الفتن التي فتن بها المجتمع، وأنتم تسمعون الإذاعات والانتصارات وماذا يعني، وفريق كذا وفريق كذا، ما أذكر أسماءها التي في مصر وفي غيرها، الفريق كذا، وربما يحصل شباب بين الأخوين، هذا من فريق كذا وهذا من فريق كذا، فهي من البلايا التي ابتلي بها المسلمون، من البلايا التي ابتلي بها المسلمون وتجاوز الحد. ولسنا نحرم الكرة لذاتها، لسنا نحرم الكرة لذاتها، ولسنا أيضا نحرم أن يلعب الشخص ويرفع على نفسه وقتا، ولكن يا حبذا لو أخذ المصحاة وذهب يعمل في البستان، أو ذهب يعمل. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأتي إنسان أو طائر أو بهيمة فيأكل منه إلا كتب له، أو بهذا المعنى. فلو أنه ذهب يحمل أو يملأ الزنبيل سرابا وينقله إلى موضع آخر ويعمل في بستانه وفي هذا، بل العمل في الطين خير من اللعب بالكرة. وكم من شخص يعرفه الناس يقول قد أصبح هزيلا وأصبح مصفر الوجه وهكذا، فينصحه بمزاولة العمل في الطين، بمزاولة العمل في الطين، ويشفى ويشفى ويشفى بإذن الله تعالى، يشفى بإذن الله تعالى. فهذه الكرة عند الحاجة، حاجة يكون الشخص ما عنده، وربما لو مشى في الجبال وخلع عليه بين الحفاظة فإن الحذاء هذا يذيب الحموضة، وتجعل يعني تذوق الطعام، وهكذا أيضا الصوم، أيضا يجعل لذة في الطعام، فلو أن شبابنا يصومون، ويعملون ويقدحون كما كان سلفنا الصالح، لم نحتج إلى الكرة. فإذا احتج إليها في الوقت يعني ساعة أو ساعة لا ربع أو نصف ساعة أو ساعتين، أما يأتي يجتمع الناس من قبل صلاة العصر فلا يصلون صلاة عصر ولا يصلون صلاة مغرب إلى غير ذلك، وتشغل الإذاعات. لو أراد ناصحنا أن ينصح بعد ربع ساعة يقول انتهى الوقت، نسمعه من المدير بعض الأوقات يقاطع المتكلم، ويقول انتهى، والآن ننتقل إلى الأخبار وإلى كذا وهكذا يا إخواننا. لكن الكرة، الأحاديث الممددة الطويلة في الكرة وهكذا، فالله المستعان هي تعتبر من البلايا التي ابتلي بها المسلمون. نعم يا أخي، ولكن اسمعوا يا إخوان، كل إناء ينبح بما فيه. هم مساكين ما عرفوا إلا الكرة وما عرفوا إلا الألاعيب. الصحيح يا إخوان مساكين حالتهم، مصعبة إلى النهاية. الدين ربما أن بعضهم قد أصبح يتساقل الدين وأصبح يتساقل أهل الدين، والله المستعان. فضل عن المستقيمين، ويأتي شخص غير مستقيم ويجرونه معهم من أجل الدعوة ليست بالكرة وليست بالتمثيليات وليست بالثمر إلى غير ذلك. الدعوة في قول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رب العزة يقول في كتابه الكريم: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ويقول سبحانه وتعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويقول: فذكر إن نفعت الذكرى. وهكذا يا إخواننا، ينبغي أن تكون الدعوة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالأخلاق الفاضلة، بالأخلاق الفاضلة الكريمة والكلمات الطيبة. أما أننا نظن أن القرآن من أساليب الدعوة، أو نظن أن التبديليات من أساليب الدعوة، فهذا ظن خاطئ، والله المستعان.